فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس وبين الخوارج ورؤوسهم وزعمائهم. الحوار ده لو انت فهمته جسمك شعرك هيقف. لما رأوه أكرموه. ليه؟ بل بلغوا في إكرامه وكانوا يحبون ابن عباس. خلي بالك وده يدلك على ذكاء سيدنا علي. ان يبعث لهم واحد هم بيحبوه عشان يبدأوا يسمعوه. انما لو جالهم واحد هم مش بيحبوه من على الباب يقولوا لهم شي. صح؟ فانت تتعلم دي برضو ليك في الدعوة. انك اما يكون في بينك وبين فلان موقف صلح الموقف قبل ما تبدأ تدعوه الاول. فهمني؟ المقصود فلما رأوه اكرموه بل بلغوا في اكرامه وكانوا يحبون ابن عباس. بل لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول إننا لن نسمع منه فهذا ممن أنزل الله في حقهم بل هم قوم خاصمون. خلي بالك هم بيكفروا بالقرآن وكل كلامهم بالقرآن. لأن كتير من الناس برضو نوعهم يتكلموا ونقول لهم إيه؟ مش شرط أن أنت معاك دليل. المهم أن أنت تبقى فاهم إيه هو الدليل ومناط الدليل وإذا كان حديث يبقى صحيح ولا ضعيف ناسخ ولا منسوخ عام ولا مقيد عام ولا خاص مطلق ولا مقيد. كل دي لابد الناس تفهم. انما تيجي بدليل واحد كده ممكن توصل لك وصلت الامر عكس اللي انت عايزه خالص. فالمقصود لما قام فريق من الخوارج لينكر على ابن عباس وليقول اننا لن نسمع منه فهذا ممن انزل الله في حقهم بل هم قوم خاصمون. بل هم قوم خاصمون. قام الفريق الأكبر على هؤلاء فأسكتوهم وأخرسوا ألسنتهم وقالوا لا بل نسمع لابن عباس فإن رأينا حقا معه اتبعناه. فتكلم ابن عباس حينما سألوه لماذا جئت يا ابن عباس؟ قال وإحنا هنقوله مختصر وبعدين هنبقى نقول كامل الحديث كامل. قال جئت أحدثكم. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أعلم بتأويله فأخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله. ما نمش عليه عشان ايه؟ خلي بالكم من وبيفوقهم. إذا كنتوا غافلين ان انتوا خارجين على ابن عمه فانا بعرفكم ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ننقم عليه ثلاثا بها بهذه الثلاثة كفروا عليا رضي الله عنه وارضاه. فقال ابن عباس ما هي؟ فقالوا الأولى أنه حكم الرجال في دين الله والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. وأنا عايز أقول لك إن مثمن الخطر في كل زمان ومكان سوء الفهم عن الله ورسوله. زي ما قلت لك مش شرط يبقى معاك الدليل المهم تبقى فاهم إيه هو الدليل. وأرجو أن تتدبروا هذا. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام نفيس له قيم وهل أوقع القدرية دي كلها فرق السماء برضه هنتكلم عنها. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فقد يستدل أحدهم بآية صريحة ولكنه يؤولها تأويلا متعسفا باطلا أو بحديث صحيح لكنه لا يفهم مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن لا ننكر أن أحد هؤلاء قد يستدل بالدليل الصحيح لكنه يتأول الدليل ولا يفهمه ولا يقف على مراتب الدليل ولا يفهم مناطاته الخاصة والعامة. ومن ثم فإنه يستشهد بالدليل حتما في غير محله وفي غير موضعه. ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصماء فيشعل نارا متأججة وهو يعتقد أنه على الحق والصواب وهو غارق في الباطل والضلال لسوء فهمه عن الله وعن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. فما من مصيبة وقعت وستقع إلا بسبب هذا الفهم السيء للنصوص القرآنية والنبوية. فتدبر أخي الكريم

قالوا له مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. هنا بقى أنا عايز أعلق قبل ما أبدأ أسرد الرواية على شيء. هم أصحاب النبي دول دينهم إيه؟ المسلمين. والمهاجرين دول دينهم إيه؟ مسلمين. والأنصار دينهم إيه؟ مسلمين. وهم في النهاية كلهم اسمهم إيه؟ مسلمين. أمال ليه النبي كان بيسموهم مهاجرين وأنصار؟ ركز. عارف أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن في بعض جهال يجي يقول لك إن اللي أنتوا عاملينه ده يا مسلمين مع بعض، أو ممكن هو يكون مسلم، يطلع يقول لك إيه؟ اللي أنتوا عاملينه ده إنك أنت مسمي نفسك سلفي، وأنت مسمي نفسك إخوان، وأنت دعوة وتبليغ، وأنت صوفي، وأنت كل ده غلط، أنتوا كلكم غلط. إنما المفروض تبقوا اسمكم كلكم مسلمين. نقول له يا جاهل، هو إحنا أصلاً خرجنا من الإسلام؟ ولما لو أنت بقى بتعيب علينا، خلاص عيب على النبي إن هو قال إيه؟ مهاجرين وأنصار. وصلت لك ولا لأ؟ عشان ما حدش يجي يقول لك إيه؟ ايه يا عم سلفي وايه صوفي وايه دعوه وتبليغ وايه اخوان وايه ما اعرفش ايه. في عندك هنا فيها دليل، فما مقصود نسرد بقى الروايه سريعا. دخل عليهم عبد الله بن عباس فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وتخبرون بما تقولون. فانتحى لي نفر منهم، قلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، برضو بيقرر كلمة إيه؟ ابن عمه. قالوا ثلاث. قلت ما هن؟ قالوا أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. عايز تشوف الشبهات وتشوف الرد عليها إزاي. مثال الرجال والحكم، اللي دخل الرجال في الحكم. فقلت هذه واحدة. اتعلم برضو من أدب المناظر، مفهوم تناظر الإنسان، سيبه يجيب كل اللي عنده واسمع له وما تردش عليه، وفي النهاية ومرد على كل دليل واحد وردتين، فاهمني؟ وزي ما انت سمعت له لحد ما خلص هتكبره ورجله فوراته انه يقعد يسمع لك لحد ما تخلص، فاهمني؟ والموقف ده عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وتعلمه عبد الله بن عباس، وبنتعلمه احنا كمان. فالمقصود قالوا له ايه؟ ما شأن الرجال والحكم؟ رد ابن عباس بهدوء، فقلت هذه واحده. طيب ماشي، دي الاولى. قالوا واما الثانيه، خلي بالك برضه لما اقول لهم ايه هذه واحده يعني ايه الثانيه. قالوا واما الثانيه فانه قاتل ولم يسب سلاهم ولم يغنم، خدش سبايا ولا خد أسر ولا خد غنيمة، فإن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين ما أحل سبيهم ولا قتالهم أصلا. كان يقتلهم ليه؟ شوف حاطينه في نظرك إزاي. يعني إذا كانوا هو شايفهم أنهم مسلمين يبقى ما يحلش أن يقتلهم، ولو كان شايف ان هم كفار طب ليه ما خدش سبي منهم ولا اسرى ولا خد غنيمه؟ شوف شوفها ازاي. عبد الله بن عباس قال قلت فما الثالثه؟ قالوا محى نفسه عن امير المؤمنين فهو امير الكافرين. ما خلاص مش امير المؤمنين يبقى ايه؟ يبقى امير الكافرين. قلت هل عندكم شيء، هل عندكم شيء غير هذا؟ ها خلصت ولا لسه في تاني؟ قالوا حسبنا هذا، احنا ما عندناش غير الثلاثه دول. قلت ارايتم ان قرات، دي احسن روايه توضح الموضوع بقى. قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون أترجعون؟ قالوا نعم. خلي بالك برضو من شوف بقى إزاي تكون أداب المناظرة هنا حطهم في إيه؟ في مأزق إن هم اللي اعترفوا بنفسهم ثم يجيش واحد إيه؟ يرجع. قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد طير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله الرجال أن يحكموا فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أرنب في الحرم ثمنه كام لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به مين ذو عدل منكم يبقى مين لحق ربنا حكم خلي بالك قال فأنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم سبحانه بنفسه يعني ولم يصير ذلك إلى الرجال قالوا بل هذا أفضل لا صح إن يبقى بدل ما يتحكم في أرنب لا يتحكم في دماء المسلمين قال وفي المرأة وزوجها قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فأنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمهم في بضع امرأة قال أخرجت من هذه قالوا نعم قلت وأما قولكم قاتل ولم يثبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم السيدة عائشة مع مين تتراحى علشان خاطر الصلح وحقن الدماء ما بين معاوية وما بين علي رضي الله عنه وارضاه زي ما فصلنا في الأمور الماضية وبعدين هي كانت إيه ما إلى المسألة أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه وارضاه فأصبحت كده فين في الجيش المقابل فيبقى كده خلاص إحنا قتلناهم يبقى المفروض لما ناخدهم سبايا ناخد مين معانا قال بقى فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم ولئن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج يلا شو اللي حطهم فين قلت أفخرجت من هذه قالوا نعم وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا طعناك فاكتب محمد بن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي هنا بقى هتظهر معجزة تانية خلي بالك النبي بيقول له امحي علي يبقى ترتيب ربنا ان يخلي مين اللي بيكتب سيدنا علي ويحصل الموقف دوت على لسان سهل بن عمرو عشان يحصل ان النبي يقول له كلمة ايه امحي قال امحي علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فوالله

قال عمر أنا هو. قال لا. قال ولكن خاصف النعم اللي بيخاطب الجد يعني عليا فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كان يوصل لمرحلة وفصل بعنوان مقتل علي رضي الله عنه.